إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، والحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يضحك الله، ثلاثة يحبهم الله عز وجل، يضحك إليهم ويستبشر بهم. رجل كان في جنده ففروا، فأراد أن يحرسهم، فكر لوحده، فإما أن يرجع بنصر وإما أن يقتل في سبيل الله عز وجل. فقال الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي صبر نفسه في سبيلي، إما أن يرجع بالغنيمة وإما أن يقتل في سبيلي. ورجل كانت له امرأة حسناء وفراش حسن، فتركها وترك الفراش وقام يتهجد بين يدي الله عز وجل. فقال الله عز وجل لملائكته: انظروا لعبدي ترك امرأة حسناء وفراشا لينا حسنا حتى يتملقني. قال: ترك امرأة حسناء وفراشا لينا حتى يقوم فيتملقني، كان ذلك في سبيلي. ورجل كان في رفقة في سفر فأنهكهم السفر، فلما حطوا رحالهم كان أحب شيء إليهم أن يناموا، فقام الرجل يدعو الله عز وجل ويقوم بين يديه، فقال الله عز وجل لملائكته: انظروا لعبدي كان منهكا من السفر ونامت رفقته فقام يتملقني، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديثنا أيها الإخوة، تردد المرء في اختياره كثيرا، إلا أنني رأيته كعلاج لحقبة من الزمان نحياها. فهذا هو الشهر الأول من التأريخ الصليبي، وهذا التأريخ كان الناس يحتفلون فيه يمنة ويسرة بسقوط الأندلس. في هذا الشهر الأول ومنذ مئات السنين سقطت الأندلس، وأردت الحديث عن مصرع آخر حصن فيها، ألا وهو حصن غرناطة، وكيف سقط وكيف كانت حالة الدولة آنذاك. فإن الله عز وجل من فضله وكرمه أن جعل التاريخ يعاد، حتى إذا ما درس المرء حقبة من التاريخ الماضي فإنه يحسن ينظر إلى مستقبله، لأنه لا محالة سيعاد. وعوامل سقوط الأمم هي هي بشكلها وهيئتها بنصها وفصها بحالها لا تتغير، إنما تتغير أسماء وشخصيات ومواقف فقط وربما بعض الكلمات، لكنهم مع ذلك عوامل السقوط لا تتغير أيها الإخوة. وكأني بأعداء الإسلام اليوم وهم يخرجون ألسنتهم إلى اللهاء وينظرون إلينا، سقطت الأندلس بالأمس ثم لم ترد إليكم إلى يوم الناس هذا، وها نحن أيضا نسقط منكم اليوم عضوا عضوا. نسأل الله عز وجل أن يفيقنا من غفلتنا وأن يبصرنا بما يحبه ويرضاه وأن يغيثنا سبحانه وتقدس. إنها أيام عصيبة جدا أيها الإخوة، ما يستطيع المرء أن ينحى منحا آخر في ظل هذه الآونة التي تحدث فيها الأحدوثات، لا سيما ما نراه اليوم. لكن مع ذلك لم بغي للمرء أن يدرك مواضع الإصلاح، وهي التي تكون بعدما أن يشير بسبابته ضاغطا على موضع المرض، ثم لا تنشب هذه السبابة أن تنضم إليها الأصابع الأربعة حتى تصير يد للتغيير. فتأملوا جيدا، اخترت على الحديث عن مصرع غرناطة وعوامل سقوط الأندلس هذا الحديث، لأنه يجمع لك كيف سقطت هذه الدولة وكيف تسقط كل دولة. إنها هذه الشهوات، إعجاب كل ذي رأي برأيه لا يصدر منه إلا عن هواه، قل أن يصدر عن الشريعة، وقل أن ينظر المرء إلى ما يريده الله عز وجل منه. إذا اجتمعت هذه الأشياء في أمة أسقطتها لا محالة. إن غرناطة كان فيها موسى ابن أبي الغسال، الذي ربما أذكر لك بعض تأريخه وحياة بعض آخر حياته رحمه الله في ظل هذا الحديث أيضا، لكنها كانت فيها من أفاق في ظل كثير من الغافلين، فمع ذلك ما انتصروا، لم ينتصروا. ووقف أبو عبد الله الصغير الذي هو بحق قد كان صغيرا يحتج على الناس بالقدر ويقول أنا قدركم الذي جعله الله عز وجل لكم، وإني سأسلم مفاتيحها غدا لفرديناندو وإيزابيلا أمراء النصارى. ثم مع ذلك جلس الرجل في موضعه حينما خانوه وباعوه ولم يوفوا له بشيء، وأخذوا منه المفاتيح ثم ركلوه إلى مزبلة التاريخ. وكانت أمه ممن أفاق في غفلة الكثيرين، وكانت يقال لها عائشة الحرة، فنظرت إليه وهو على موضع عال ينظر إلى حصن غرناطة آخر حصون الأندلس وهو يبكي، فنظرت إليه أمه بقلب شجاع لم تبكي على بكاء ولدها، وإنما وبخته بما يحق أن يوبخ به، وقالت له ابكي كالصغار على كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. نعم ابكي اليوم يا بني وابكي، فإنها لن تعود، لكن ربما انفلق كبدك أو انشق قلبك فتموت مكمودا، فنكون قد رأينا أننا قد اقتصصنا شيئا منك على ما كنت فيه من سيفك الهازل ومن عملك الأرعن متكمدا، فليس لك اعتذار. إنها الأندلس أيها الإخوة، سقوطها كان بسبب ما في هذا الحديث الذي يعرف بضد ما سقطت فيه. إن الناس لما آلوا إلى شهواتهم وآثروها على الله عز وجل سقطوا على مستوى الأفراد وكذلك على مستوى المجتمعات والأمم. فهذا حديث يبين لك الطريق، يبين لك السبيل كيف تنتصر على نفسك وكيف تنتصر هذه الأمة على أمراضها الداخلية. فإنها إذا برقت ولمعت بإيمانها انطلقت بين الناس وهم يعلمون أنها لا تمشي بين الناس إلا بإيمانها. قال هرقل حينما وقف المسلمون على باب حمص وارتجت حمص لها، وكان هؤلاء هم الصدر الأوائل الكبار، عليهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبو عبيدة ابن الجراح وشرحبيل ابن حسنة، وهؤلاء الذين ترددت أصداء سيرتهم مع أصداء الزمان إلى يوم الناس هذا هذا، فلا والله لا يذكرون في موضع إلا تهلل واستبشر ولاحت له راية النصر. فلما وقف هؤلاء على بابه وخاضوا دولته برمتها تسقط دويلة من بعد أخرى، نظر إلى أصحابه وقادة جنده ونادى نداء سجله التاريخ يقول: ألستم بأكثر منهم عددا؟ فقالوا: بلى في كل موضع. قال: ألستم بأكثر منهم عددا؟ قالوا: بلى في كل موضع. قال: فكيف يهزمونكم؟ كيف يغلبونكم؟ فقام رجل مسن كبير شيخ منهم فقال: أذكر لك أيها الأمير على الأمام؟ فقال له: نعم. فقال: إن هؤلاء، وانظر إلى هذا المسن كيف قال بخبرة من السن مع فساد عقيدته، كيف قال في المسلمين وكيف رأى أنهم ينصرون وكيف حل المعادلة التي صدق عليها هرقل، والرجل كان عالما بكتابه ويعلم ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمته من بعده. فقال: أقول على الأمان. قال: قل وأنت آمن لا أوذك. فقال له: إن هؤلاء فرسان بالليل، فرسان بالنهار، ورهبان بالليل، يريشون النبل ويبرون القنا، يهتمون بسلاحهم، وهم في الليل قائمون للصلاة بين يدي الله عز وجل، وبالنهار يتدربون أو يغزون، لا يكلون ولا يملون، يسعى بذمتهم أدناهم، يحترم المسلمون بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا، حتى لو اتخذ صغير منهم قرارا فإنهم يتابعوه مع ذلك ويجيرون من أجاره خلا أن يكون حربيا. فتأمل: يسعى بذمتهم أدناهم، لا يأكلون الربا ولا يزنون ولا يشربون الخمر، يبتسم بعضهم إلى بعض إذا جلست إلى صاحبك تحدثه وهو بجوارك لا تستطيع سماع صوته من ارتفاع أصواتهم بالذكر. فنظر هرقل إليه وبهت وقال: إن كانوا كما قلت فإنهم سيملكون موضع قدمي هاتين، سيأخذون حمص أيضا، بل سيأخذون دمشق، وليس حمص وفقط. وقد كان وسطر التاريخ ببراعة جدا كيف فتح خالد رضي الله عنه نصف دمشق وأمن أبو عبيدة رضي الله عنه نصفها الآخر. فتأملوا أيها الإخوة، إنما هو دين من قام به أعزه الله، ومن تنصل منه أو امتدح غيره أذله الله، على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمم برمتها. حديث عجيب في مبناه ومعناه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم، يضحك الله عز وجل لهم ثلاثة يحبهم الله، يضحك إليهم ويستبشر بهم. ثلاثة يحبهم الله، يحبهم الله عز وجل، وإني لأكررها تذكرة لنفسي ولإخواني: حين يعلم المرء أن الله يحبه، وعلى قدر تعظيمك لربك عز وجل ومعرفة قدره على قدر تقديرك لهذه الجملة: ثلاثة يحبهم الله، وهي صفة لله عز وجل أنه يحب من عباده تلك الخيرات، يحب بعض عباده المتلبسين ببعض العبادات، أن الله يحب ذلك، وهو سبحانه وبحمده يحب لا تحبنا، فإنما كما يليق لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكنه يحبك على هذا، يحبك كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب، ويا لحظ هذا، ويا لقدر هذا الذي يقع من الله موقعا يحبه الله. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا لم يعذبه، كما قال ذلك بعض السلف. فقيل له: كيف قلت هذا؟ قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فاحتج الإمام بهذه الآية أن الله إذا أحب عبدا لا يعذبه. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بوده وحبه وبكرمه وفضله، أن يجعلها هبة له لا جزاء أعمالنا. سبحانه وبحمده، إن الله ثلاثة يحبهم الله. ثم تأتي الصفتان، إما هما مخضطة هذه الصفة الأولى أو أنهما صفتان مغيرتان إضافيتان أيضا. يحبهم الله، يستبشر بهم سبحانه وبحمده. يحبهم الله فيرضى عنهم ويستبشر بهم. أما الاستبشار فهو الفرح، والله أيضا سبحانه وبحمده يفرح ببعض أعمالك. فالتائب الذي يأتي إلى الله في موضع يفرح الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. لله أفرح بتوبتك من هذا الرجل الذي فقد راحلته ثم عادت إليه، فالله يفرح بتوبتك، والله يفرح بقبولك على بإقبالك عليه، الله يفرح ببعض أعمالك الصالحة سبحانه وبحمده، أيضا كما يليق بجلال وجهه ولعظيم سلطانه سبحانه وتقدس. لكنها صفات لله، صفات لله ينبغي أن تدرس أيها الإخوة. إننا ينبغي أن نرجع إلى دراسة التوحيد بتأكيد، ينبغي أن نعلم ما لله عز وجل من حق في الإيمان به وعدم الاشتراك به، ثم نأتي مع ذلك بما لا يريده الله ولا يحبه ولا يرضاه من الشرك بالله وعمل المعاصي. ينبغي أن يدرس التوحيد هكذا، ينبغي أن نعود إلى هذه الحظيرة مرة أخرى ندرس فيها كيف يوحد العبد ربه عز وجل. إن باب الأسماء والصفات لهو من الأبواب التي هي قاعدة التوحيد وأصله، وهي من أعظم ما ينشرح الصدر به ويفهم المرء من خلاله عن الله عز وجل، ويقطع إلى الله عز وجل به المسافات الطوال التي يقطعها غيره في أيام وليال وربما لا يصل. أما هذا إذا تحقق ذلك لديه هذا الباب فإنه بيسير عمل يبلغ ما لم يبلغه غيره بكثير عمل. لذا قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقرها هنا، وقر في قلبه من توحيده لربه الشيء الأعظم. فلما كان القوم يوحدون الله صدرت منهم هذه الأفعال العجيبة العجيبة بالنسبة لنا إذا ما خضنا فيها وبيناها. لكن أسماء الله وصفاته ثبات على طاعة الله هو أعظم أنواع الصبر الثلاثة. فالصبر إما أن يكون على طاعة، وإما أن يكون عن معصية، وإما أن يكون على شهوة أو عن شهوة. فأكبر أنواع هذا الصبر، وإما أن يكون على بلاء، فأكبر أنواع هذا الصبر الصبر على الطاعة، كما قال عمر رضي الله عنه: أشد أنواع الصبر الصبر على الطاعة. لذا إذا رأيت من نفسك استقامة وديمومة على طاعة فاعلم أن هذه الاستقامة تحتاج منك إلى شكر خاص، فما ثبتك عليها إلا الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته. فالثبات من أكبر عوامله المرضية لله عز وجل أيها الإخوة، الفهم في أسمائه وصفاته، كما قال الله عز وجل عن ملائكته: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما، واسمع فاعبده واصطبر اجتلب الصبر إليك، فإنه أمر شاق أن يثبت المرء على طاعة، فاعبده واصطبر لعبادته. وكأنها هنا تقدير، وكيف أصطبر على عبادته وأستجلب الصبر وهو أشق أنواع الصبر على بني آدم؟ قال: هل تعلم له سميا؟ فإذا ما درست عقيدة الأسماء والصفات وعظم الله عز وجل في قلبك بحيث لا تعلم له سميا ولا كفئا ولا نظيرا ولا مناظرا ولا قائلا ولا مقاولا، تعلم يقينا عقيدة قل هو الله أحد، وتثبت في قلبك، حينها تنبت منك أعمال يذهل لها التاريخ ويصفق لها الدهر، وتتتابع على مدحها الأمم. أيها الإخوة، أسماء الله وصفاته هي التي تفتح مع ذلك حواسك إلى الهداية، فإن حواس المرء ربما أبصرت لدنيا لما خلقه الله جبلة، لكنها مع ذلك لا تبصر الإيمان ولا تهتدي إلى الإيمان إلا إذا هداها الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل مثبتا للرؤيا ونفاها أيضا في موضع واحد، قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فكيف ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم بعين كأمثال عيون البقر، اتساعا اتساعا وتحديقا، ومع ذلك نفى الله عنهم الرؤيا. هي التي رؤية الهداية، يرون الهداية فكأنهم لا يرون شيئا، يرون أدق شيء ولا يرون مع ذلك الهداية ودلالة المعجزات. وقد ذكر أهل التاريخ والسير والتفسير أن قريشا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: أظهر لنا آية من آيات ربك عز وجل نؤمن بك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فانشق القمر فرقتين حتى صار الجبل بين الفرقتين حتى لا يشتبه على أحد في نظره. وقيل في رواية أنه قد صارت شقة من القمر أسفل الجبل والشقة الأخرى في أعلاه حتى لا يشتبه أحد قط، أن القمر بذاته قد انشق. فقال أبو جهل لعنه الله: بلغ من سحر محمد أن سحر أعيننا أو سحر القمر؟ انظر كيف ينظر وهو لا يبصر. ثم استمهل القوم حتى جاء قوم من التجارة كانوا بخارج البلاد، فلما دخلوا إليهم واجهوهم وابتدأوهم قائلين: هل رأيتم حين من شق القمر؟ وهؤلاء كانوا بالخارج أيضا، يعني لا ينبغي أن يدركهم هذا السحر. فنظر أبو جهل أيضا بنفس النظرة والعين التي لا تبصر إلا أن بها من الجبلة نظر، وقال: بلغ من سحر محمد أن سحرنا جميعا، يعني الذين في الخارج والذين في الداخل، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إنها صفة تتنقل من خلال المعاصي إلى جمع من الناس كثير، فترى حواسه سليمة وهو أبعد ما يكون عن الإيمان، وربما وجدت عاجزا يمشي إلى الله عز وجل بعرجته فيبلغ أعالي الجنان، كما كان من عمرو بن الجموح رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، والله لأطأن بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ بعرجته الجنة، بعرجته هذه في الجنة ما بها من عرج. فأبر الله قسمه فوطئها، ثم كمل الله عز وجل جسده. أعرج سار إلى الله عز وجل مكسورا، أفضل من كثير ممن تم بدنه وسلق لسانه، ومع ذلك انتفخ صحره ونحره. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره، وأن يبصرنا بالهداية ويلينها لنا. ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم، فبمعرفة أسماء الله وصفاته تنفتح مسام حواسك إلى الهداية، إلى الهداية، كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم عقب على ترياق هذا بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن أردت أن تنفتح مسامك فادرس الأسماء والصفات، لا سيما أثر كل اسم. إن الله يضحك فلضحكه سبحانه أثر، أثر. إذا كنا نعبد ربا يضحك فمغفرته منا قريبة وعفوه منا قريب، وأنه يحب أن يعفو عنا، كل ذلك مفهوم من ضحكه سبحانه وبحمده. فهم ذلك أبو رزين رضي الله عنه الصحابي الجليل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ فقال له رسول الله: نعم، نعم يضحك الله عز وجل. فقال أبو رزين فرحا متهللا ومستبشرا: باخ باخ، وهي قولة يقولها العربي إذا ما وجد سعادة بالغة، باخ باخ. فقال له رسول الله: ما حملك على قولك باخ باخ يا أبا رزين؟ فقال: لا شيء يا رسول الله، إلا أننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. لن نعدم الخير طالما يضحك، إذن فالخير في يديه والشر ليس إليه، والعفو أقرب منه إلى أحدنا من حبل الوريد. نسأل الله عز وجل ألا يفك جمعنا إلا وقد عفى عنا وأدخلنا في رحمته وعفوه وأهلينا وذوينا والمسلمين. الأسماء والصفات مهمة نحت عنها الأمم حينما درست الفلسفة تلك القبيحة السافلة، حتى صار المرء لا يدري أي شيء إلا ويحسه ويستشعره، فصار حيوانا لا يؤمن بغيب ولا تتحرك نفسه إلى غيب، حتى ركب عليهم أعداؤهم حين تبلدت عقيدة التوحيد فيهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: لما اشتغل الناس بعلم الكلام والفلسفة سلط الله عليهم التتر فأخذوا ما في أيديهم أو بعض ما في أيديهم. عقيدة ينبغي أن تكون لامعة، يقول فيها خالد رضي الله عنه في إبان المعركة وهو ينظر إلى جموع الروم قد ركب بعضهم بعضا، فيقول له رجل: أبا سليمان، انظر إلى عدد الروم. فقال: ويلك، أتخوفني بالروم؟ والله لوجدت أن الأشقر برئ من مرضه وضعفت علينا الروم، إن المهزوم لمن هزمه الله عز وجل. عقيدة تتألق، عقيدة متألقة في أشد وأحلك موقف يخرج بريقها فترى المواقف. أيها الإخوة، أسماء وصفات ينبغي أن تدرس، ثم الثلاثة، وأول هؤلاء لترك شهوته عجيب: رجل خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل ووقف بين الجند من إخوانه، ومع ذلك صدمهم العدو صدمة فك جمعهم وأدبر إقدامهم ونزع على أكتافهم، فرجع الناس أدراجهم إلى وراء، فقام هذا الرجل وقال: أحمي ظهر إخواني. عقيدة الولاء والبراء المحفزة، موالاة المؤمنين يا عباد الله، موالاة المؤمنين، موالاة المؤمنين من لوازم لا إله إلا الله. وإذا لم يوال المرء المؤمنين ويتبرأ من المشركين وشركهم، فإنه يدخل القارضة على لا إله إلا الله في قلبه، فتأكلها لا تترك منها ما يقوم به أود التوحيد فيه. وتأمل جيدا: موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين، البراءة من المشركين ومن شركهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه. طب ما هي الكلمة أيها الإخوة؟ الكلمة هي لا إله إلا الله بإطباق المفسرين. الكلمة لا إله إلا الله، لكن بين يديك ثلاث آيات لم تذكر فيها لا إله إلا الله قط. فيقال إن إبراهيم ذكر لا إله إلا الله بتفسيرها، لم يقل لقومه إنني أقول لا إله إلا الله، لا، وإنما فسر لهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يقول فيها الله عز وجل وهو يحكي لنا عن جدال إبراهيم لقومي إنني براء مما تعبدون. يبقى دي لا إله، وهي التي يسميها أهل العلم التخلية، فيخلي المرء قلبه من كل بذرة شرك أو نبتة. دق ذلك أو جل عمل عمري يقوم المرء عليه. يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دقيقه بعبارة صريحة يقول إن أخوف، وتأملوا أيها الإخوة، إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية. أخوف ما أخاف عليكم، عليكم دول الصحابة. وكما يقول العلامة سعد بن عتيق رحمه الله في إبطال التنديد في شرحه على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، يقول وفي هذا الحديث إشارة إلى خطورة الرياء خاف رسول الله منه على الصحابة، اللي هم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فقال أخوف ما أخاف عليكم. أما إذا واجهنا رسول الله حيقول أخوف ما أخاف عليكم إيه؟ إذا كان ده جائز أن يدخل على الصحابة، فما هو الجائز أن يدخل علينا؟ قال وما الشهوة الخفية يا رسول الله؟ قال أن يقوم الرجل فيطيل في صلاته مما يرى من نظر الرجل إليه. يقوم في صلاته لله ثم يرى أحدا ينظر إليه فيطيل الصلاة ويجملها. فكانت إطالة الصلاة وتجميلها عبادة لغير الله. أخوف ما أخاف عليكم هذا الرياء. فيحيى المرء عمره يطهر ويجود ويسقف ويخلص التوحيد من أضران الشرك حياته كلها. هذا الرجل ما وقف موقفه هذا البطولي إلا لتحقيق التوحيد في نفسه وفي قلبه من موالاة المؤمنين. أحمي ظهورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن مرآة المؤمن يحوطه من خلفه ويكف عليه ضيعته، يكف عليه ضيعته من ملك وتجارة ونعمة، يكف عليه ضيعته. رأى علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه وهو يعدو آخذا بذيل قميصه في يده أو قيل في فمه ليتسنى له أن يجري سريعا، فقال له علي رضي الله عنه على مهل يا أمير المؤمنين أين تريد؟ فقال بعير من أبعر الصدقة ند فأنا في طلبه. بعير من الصدقات على المسلمين جري فأنا أجري خلفه بنفسي فأنا في طلبه. فنظر إليه علي متأسفا وقال أتعبت من سيجيء بعدك في الخلافة يا عمر؟ أتعبت ما كيف سنصنع نحن هذا من بعدك؟ لا يحمله إلا الولاء للمؤمنين أيها الإخوة، موالاة المؤمنين، أن المؤمن، أن تعي جيدا أن المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لأعدائه، كما يقال اليوم في إسلام المؤمنين لأعدائهم هي فكرة جيدة للحفاظ على تمام الجغرافيا. هل رأيتم بلادة مثل هذه أيها الإخوة؟ عجيب أمرهم. لكنه مع ذلك كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه للإغراء. فابتدأ صفة هؤلاء بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وما هو قدر هذا الذل أيها الإخوة وقدر هذا العز؟ يقول فيه قتادة بن دعامة رحمه الله من سادة التابعين الأكابر العلماء، يقول: ترى المؤمن للمؤمن كالأم الرؤوم على ولدها، فهو يهيجها في منتصف الليل فلا تعبأ، وهو يحملها على النفقة عليه فلا تعبأ، وهو مع ذلك يشتتها يمنة ويسرة بأفعاله وحماقته فلا تعبأ، ويبول على ملابسها فلا تعبأ. يقول فيها الحسن رضي الله عنه لبعض إخوانه: هل أنتم إخوة في الله؟ قالوا: نعم تآخينا. فقال: هل يبلغ من أخوتكم أن يمد الرجل يده في جيب صاحبه فلا يتحاشى منه؟ قالوا له: لا. قال: إذن فلستم بإخوة، لستم بإخوة. حين يدخل بعض أسلافنا إلى بيته بعد أن يقرض أخاه قرضا من المال فيبكي، فتقول زوجه: على ما تبكي؟ أصبابة للمال؟ إذن فلما أعطيته؟ قال: ما أبكي والله على المال، وإنما أبكي لأنني جهلت حال أخي حتى أعوزته أن يسأل. كان مفترض أنني أدرس حالته حتى لا يقول أقرضني، أنا أعطيه قبل أن يسأل. يوم كنا خير أمة. فافتدى الرجل إخوانه، قال: الهجم عليهم عنيفة وشديدة، فكيف أصنع؟ فوقف الرجل بمفرده. وليس ذلك من جملة ما يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا فحسب، بل تمثلت هذه الأمة بمثل هذا الحديث في غير ما موضع من التاريخ أيها الإخوة. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس، يعني في النقطة التي اشتد القتال فيها جدا، الجريء منا من حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون ذلك فكنا نتوارى خلف ظهره صلى الله عليه وآله وسلم نتقي به الأعداء. فكان يقوم صلى الله عليه وسلم حماية لمن خلفه، وهو من هو إذا ما مات انفرط عقد الإسلام، ومع ذلك كان يفدي إخوانه صلى الله عليه وآله وسلم. علم الناس من بعده حتى خرج المسلمون يوم اليرموك فصدموا بالكافرين صدمة عظيمة انكشف المسلمون لها حتى بدت خيمة خالد بن الوليد وهو أمير اليوم. فانطلق الناس إلى خيمته ومد رجل يده إلى امرأته فأخذها سبيا، لولا أن رجلا من القوم كان يعرف آباءها فأجارها، فلما أجارها تركوها. فينظر إلى هذا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، أخذوا زوج خالد ودخلوا إلينا وكشفونا، فانتخى رضي الله عنه للمسلمين ولموالاته للمؤمنين، وأراد أن يحوز ظهورهم إذ الصدمة عنيفة. فانطلق رضي الله عنه ومشى مشية رآه بها بعضهم، فانطلق لأبي عبيدة وخالد رضي الله عنهما وقال: أدرك عكرمة فإني رأيته قد مشى الآن مشية والله لا يرجع منها إلا قتيلا. مشى مشية في الموضع الصعب، مشى مشية في الموضع الخطر ليحمي إخوانه. فانطلق إليه خالد وقال: على رسلك يا عكرمة، إن موتك يفجع المسلمين. فقال إليك عني يا خالد، لقد عاديت الإسلام أنا وأبي أبو جهل كثيرا، أفأكون جبارا في الجاهلية وأخور اليوم من الروم؟ فكسر غمد سيفه ونادى في الناس من يبايع على الموت، فانبرى له 40 من الأشاوس، فقاموا بمفردهم إزاء جيش برمته فدفعوه حتى كشفوا هذه الغمة، ورجعت الميمنة لصفها ورصها وتجندل الرجال. قال بعضهم: مررت يوم اليرموك أريد أن أبحث عن عمي أبي حذيفة، فوجدت عكرمة مجدلا يتشحط في دمائه رضي الله عنه. قال: فنظرت إليه وقلت: يا عمي، ما تريد؟ تريد ماء؟ قال: نعم. قال: فأردت أن أسقيه فسمع من بجواره يقول آه، فالتفت فوجد مسلما يقول آه، قال: اعط أخي. قال: فأتيت إلى من بجواره فأراد أن يشرب فسمع من بجواره يقول آه، فنظر إلي وقال: أعط أخي. فانطلقت إلى الثالث لأعطيه فقال: أعط عكرمة. فرجعت إليهم فوجدتهم قد لفظوا أنفاسهم جميعا رضي الله عنهم، وفي آخر نفس يوالي المؤمنون بعضهم بعضا. بنيان مرصوص. إن غرناطة هذه كان فيها من الإضاءة أيها الإخوة هو الذي حدثتك عنه القائد العام موسى بن أبي الغسان، حين دخل على أبي عبد الله الصغير وقال: لا تسلم غرناطة، هو آخر الحصون لدينا. فقال له الرجل: لا، بل أمر شرطته أن قبضت على قادة الجند بالليل، حتى قال بعضهم: لما قبضتم علينا؟ لما تسجنوننا؟ فقال: سنسلم غدا غرناطة لفرديناندو، ونريد أن يكون الوضع هادئا، نعلم أنكم لن تسكتوا على هذا الضيم. فنظر الرجل إلى قائده وقال: أنت مسلم؟ أنت مسلم؟ فقال له الرجل: نعم، وأعرف إسلامي أفضل منك. فقال: أريد أن ترسل رسالة لأبي عبد الله الصغير. قال: وما هي؟ فبصق في وجهه فقتله رحمه الله. فلما خرج أبو عبد الله الصغير، فلما خرج موسى بن أبي الغسان وقد عصاه أبو عبد الله، وقال: أنا قدر الله لكم وهو الذي قدره عليكم بهذا. فرجع الرجل، لكنه ما أراد أن يسلم الحصن هكذا ويسلم المسلمين، فإنه يعلم ما يفتك هؤلاء الحقدة بمن وقع تحت أيديهم، حتى ولو أمنوه، حتى ولو أمنوه. وبيت المقدس على هذا شهيد. دخل القائد ريموند إلى بيت المقدس فأمن كل من فيه وقال: لا يمد سلاح إلى عنق أحد قط. فلما أسلموه مفتاحها قتل 70,000، حتى خاضت الخيل إلى ركبها في دماء المسلمين. لا عهد لهؤلاء قط أيها الإخوة. فلما انطلق موسى ومشى بمفرده قال: لا أسلم هؤلاء قط. فرجع إلى بيته وودع امرأته وعياله الثلاثة، ثم لبس عدة الحرب كاملة وقام يقاتل لوحده وبمفرده. فخرجت إليه سرية فهزمها، ولم يخرج من سلاحه إلا الشيء اليسير، حتى رأى الرجل أن يترجل للقتال فإنه أنجع، وكان فرسه قد ارتد إلى الماء وهو لا يشعر، فالخيل تسبح. فلما نزل الرجل عن فرسه وترجل نزل إلى قلب الماء والبحر فسقل به الحديد فغرق رحمه الله. فقام رجل من قادة جند الفرنجة حين رأى فرس موسى بن أبي الغسان خارجا فحياه، فقيل: تحيي فرسا؟ فقال: إني لأعلم فرس من هذا، إنه فرس موسى بن أبي الغسان. علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المكرمات. وآثار ذلك كثيرة أيها الإخوة. رجل قام يدفع عن المسلمين، ورجل آخر كانت عنده امرأة حسناء وهي جل تلك الشهوات. إن من خراب الأندلس أن قامت امرأة المعتمد بن عباد وقالت: أريد أن أمشي على طينة، سئمت الركوب، أريد أن أمشي على الطين. تدرون ما صنع الرجل؟ جعل لها طينا من المسك والزعفران، اللي هي رأس مال، بعضه رأس مال، جعل شارع كامل حتى تمشي إن شاءت هذه المرأة. وقد قال رسول الله: تعس عبد المرأة فقام هذا الرجل المتحرر الذي يعلم قدر المرأة، بل أقول تعلم المرأة نفسها قدرها في الإسلام أيضا، فقام الرجل من بجوارها وهي حسناء جميلة تزينت له وغنجت وفي فراش لين وثير وحريره كثير، فقام الرجل بين يدي الله عز وجل يتهجد وآثر أن يكلم الله على أن يكلم امرأته، فأشاد الله به، انظروا يا ملائكتي لعبدي قام يتملقني، قام يتملقني يدعوني، وترك امرأة جميلة وفراشا وثيرا. ورجل آخر ورجل ثالث كان في رفقة في سفر، والسفر كما قال صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، فكان في سفر فأنهكهم المسير جدا، حتى كان أحب شيء إليهم أن يضع أحدهم جنبه على الأرض، فلما أسلم الناس جنوبهم للأرض ناموا وسمعت لهم أصوات نفخ، وقام الرجل يتحامل على عظامه وأعصابه ليقوم بين يدي الله عز وجل، فباه الله عز وجل به ملائكته. إنها مجموعة شهوات أيها الإخوة تحتمل إلى مجلس أكبر من هذا المجلس، لكنها مجموعة شهوات ما تركها قوم إلا تمخض التوحيد، إلا تمحض التوحيد في قلوبهم، فراقبوا الله عز وجل، لذا صدرت منهم هذه الأفعال التي أثارت إعجاب الأمم، تلو الأمم يتمثلون بها إلى يوم الناس هذا. توحيد لله، أسماء الله وصفاته، إجلال التوحيد، ما يسمح المرء أبدا أن يمتدح عقيدة مناوعة له. منذ متى وصار الناس يعلمون أن عباد البقر لهم عقيدة جيدة؟ منذ متى؟ منذ متى والناس يعلمون وهم مع ذلك يحطون على أهل الكتابين بما حرفوا في كتبهم؟ ثم يصير من لا كتاب له ولا رأي هو أفضل شيء، ويقال ذلك لتذكيرهم بحسن خلقهم حتى لا يقتلون المسلمين. كان من الممكن أن نذكرهم ببأسنا وقوتنا وتاريخنا ونهيج عليهم المسلمين في جنبات الأرض، إما أن تتركوا المسلمين المستضعفين، وإما قاتلناكم، لكن القوم دائما ينحون إليها سفلا. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده، وأن يتم علينا توحيده، وأن يفهمنا التوحيد. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اسبق بنا الفتن يا أرحم الراحمين، اللهم اسبق بنا الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم شد عليهم بسبع كعجاف كسبع يوسف يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم وأبناءهم ونساءهم غنيمة للمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.